فهنا وجود شوف حتى الترتيب هنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى في الترتيب الآيات قبل ما يتكلم على الناس اللي أنفقت اتكلم على الناس اللي ضحت. يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة الحشر في آية 8 و9 و10 بيتكلم على ثلاث أصناف من الناس وجودهم بيصنع أي دعوة بتقوم. ده النموذج الكامل على المستوى الواسع. يعني لو احنا نتكلم على مستوى كبير زي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو انا هتكلم على مستوى صغير برضو في الأركان الثلاثة بنسبة برضو. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بمين؟ بمن ضحى. أول طائفة مين هم؟ للفقراء المهاجرين. طبعا الآية لها سياق في توزيع الفيء وغير ذلك هتعرفوه. اللي عايز يعني اللي عايز يسمع يعرف التفسير وسياقه بالتفصيل أنا قلت لكم يسمع تفسير إيه أو يقرأ. لكن أنا بتكلم على عشان واحد لما عشان لو حد سأل اللام دي متعلقة بإيه للفقراء، دي إحنا قلنا دي خلاص دي هتسمعها في التفسير. طيب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى أنا عندي هنا ثلاث أصناف من الأصناف البشرية اللي لما بيوجدوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ويعني وجودهم في مكان بتنشأ الأعمال وتنشأ الدعوات. طيب إيه أهم طائفة موجودة؟ أول طائفة التي ضحت بكل شيء للفقراء. يعني شوف بدأت مش قبل ما يقول المهاجرين قال للفقراء، أصبحوا فقراء ضحوا بكل شيء للفقراء المهاجرين، بذل وضحى وترك وأوذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليه؟ ليه أصبح فقير؟ ليه هاجر؟ ليه أخرج؟ الثلاث حاجات ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أول طائفة لإقامة أي عمل أن تكون أو أن يكون من يكون صادقا، إن في واحد عنده رغبة صادقة. والله يا جماعة أحيانا تسمع مثلا قصة عمل مثلا حتى أبليكيشن تطبيق معين تلاقي واحد يقولك أنا كنت مؤمن جدا بالفكرة وقعدت أشتغل عليها وقعدت عرضتها على كذا حد وسافرت مش عارف فين عشان أتعلم ورحت لفلان أعرض عليه وفلان هزاني وقال لي ده فكرة أي كلام ورحت مش عارف فين ويقعد يشرح ويقولك وبعد مش عارف 4 سنين من البحث ولما الفكرة اكتملت لقيت واحد قال لي أنا ممكن أتبنى الفكرة وينفق عليها، واحد تاني دعمني وبعد ما عملنا كده لقيت بعد كده مجموعة من الناس قالوا إحنا ممكن نشتغل معاك بصورة تطوعية وبعد كده البرنامج انتشر واستعمل. هو ده بالظبط نفس الخطوات لحاجات كتير كتير من المواقع اللي موجودة على فكرة والأعمال الموجودة نشأت كده، إن بدأت الأول بشخص صادق في الفكرة عايز يطبق فكرة نفسه يعمل حاجة حاسس مجرد إن يحس مثلا حتى إن الناس حواليه مش عارفة تقرأ القرآن أو عندها في بعض معلومات الدين أساسية عندها وهو مش عارفينها، إن يكون صادق عنده صدق. والصادق يبذل ولا ينتظر شيئا. الصادق يبذل ولا ينتظر شيئا. فما تتصوروش إنه لأن ما كانوش منتظرين شيء، يعني هو مش بيعمل سي في معين، لا لا، ده الفكرة بداخله حرقة لا يستطيع ان هو ينام دون ان تطبق هذه الفكرة او ان تكون واقعا، قاعد مشغول كيف تصبح الفكرة التي بداخله. على فكرة يا جماعة، وده حتى في الامور الدنيوية، اذا لم يمتلك الشخص الـ مثلا الدعم الدنيوي انه يقوم فكرته ممكن يبقى صاحب فكرة ويسعى عليها لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له من يساعده.

قال ابن تيمية يقول الجهل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.